اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر وفي رواية كوقع القطر فما الفرق بين الروايتين في الأولى قال صلى الله عليه وسلم إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر وفي الثانية قال كوقع القطر يستفاد من الرواية الأولى وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم كمواقع القطر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أماكن الفتن أو رأى الأماكن التي ستنزل بها الفتن وتحدث بها الفتن بين البيوت ويستفاد من الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم كوقع القطر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه كثرة الفتن في نزولها وعمومها كنزول المطر وعمومه فكما أن المطر في نزوله يشمل الأماكن الكثيرة ولا يختص بطائفة دون طائفة فكذلك الفتن في كثرتها تشمل الأماكن الكثيرة ولا تختص بطائفة دون طائفة قال المهلب رحمه الله وهذا الحديث معلم من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أن الفتن والعظائم كثرت بعد مماته صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث وما زال يحدث لا شك أن أعظم ما يواجهه المسلمون من أبناء الإسلام على مر العصور في القديم والحاضر هي خطط أعداء الإسلام لهدم الإسلام في قلوب العالم بأسره ولفتنة بني الإسلام في دينهم قال تعالى والفتنة أكبر من القتل وذلك من خلال دعم التنظيمات الدموية الإرهابية التي تتبنى الذبح والإرهاب كفكر لتقدمه للعالم على أنه الإسلام الدين الإسلامي المحمدي الذي لا يعرف إلا الذبح فهذا هو المراد ثم يأتون بشاهد من أهلها زعم وأهله منه براء كابن البحير الهالك ليكمل المخطط ويستخرج زعم من كتب التراث وكتب العلماء الأئمة الأثبات ما يدلل به على أن هذا الذبح وعلى أن هذا الإرهاب هو الدين الذي خطه مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة ومن قبلهم الصحابة حتى يكتمل المخطط حول أبناء المسلمين، فإرهاب فكري وإرهاب دموي، تشكيك للمسلمين ولأبناء المسلمين في عقائدهم، وإرهاب للعالم بأسره من الدين الإسلامي. قال الفضيل رحمه الله: كيف بك إذا بقيت في زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا بين المؤمن والكافر ولا بين الأمين والخائن ولا بين العالم والجاهل، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فأولئك عباد الله هم أهل الزيغ الذين قال الله عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم الخوارج عباد الله، هم الخوارج. محنة الإسلام في القديم والحاضر، محنة الإسلام في القديم والحاضر. قال الحسن رحمه الله: ما رأى الإسلام منهم خيرا في يوم من الأيام، ما رأى الإسلام من الخوارج ومن فكرهم خير في يوم من الأيام. إن القتل والتدمير والتشويه والتفجير ومن الدرجة الأولى لأبناء المسلمين قبل غيرهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وكما قررت في ذلك المكان أكثر من مرات، إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الخوارج من أفعالهم من أفكارهم مما يصنعونه، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يقول: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. فأعلنوها صريحة يا عباد الله، أعلنوها صريحة ولا تخشوا في الله لومة لائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الخوارج ومن فكر الخوارج. فلا تنسب هذه الأفعال ولا هذه الأفكار للإسلام ولا لنبي الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الصنف من البشر من أعجب خلق الله تعالى، من أعجب خلق الله تعالى، فسبحان الذي نوع خلقه كما شاء. وإن هؤلاء لا يصدق عليهم قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال العلامة الألباني رحمه الله: أنا أستبعد أن يكون هؤلاء من أبناء المسلمين، أنا أستبعد أن يكون هؤلاء من أبناء الإسلام، بل هم من المتزيين بزي الإسلام ليشوهوا نصاعة الإسلام ونقاوة الإسلام وطهارة الإسلام بما ينسبونه إلى الإسلام من أفعال، والإسلام والمسلمون منهم ومن أفعالهم براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. الإسلام من أفعالهم براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. وإن الله عز وجل أخبر في كتابه فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال العلامة الفوزان رحمه الله: والنفس المعصومة هي النفس المؤمنة، وهي النفس المعاهدة، وهي النفس المستأمنة، فهذه الأنفس معصومة الدم، معصومة المال، معصومة العرض. إنما فعله أبناء حرقوس بن زهير من الجماعة التكفيرية الداعشية التي تنسب إلى الإسلام، إن فعلهم وإن إرهابهم الإسلام منه براء، ونبي الإسلام منه براء، وأبناء الإسلام منه براء، لا يقره دين، وما قره عالم، وما فرح به عالم، بل إن البيان الذي ألقاه الخارجي الداعشي والذي صدره بقوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالسيف رحمة للعالمين، إن في هذا البيان من التناقض الشديد الذي يدل على أن كتيبة الإعدام هذه ليست من أبناء الإسلام أيضا أصلا، بل هم من المتسترين بما فعلوا، هم من المتسترين بما فعلوا، وذلك لأن في بيانه من التناقض الشديد. فما حاله إلا كحال الكافر الذي زعم الإسلام يوما وانتسب إلى الإسلام في يوم، فسأله أحد الأزكياء عن عدد ركعات صلاة العصر: كم عدد صلاة العصر يا فلان؟ فقال: عدد صلاة العصر ركعتين بعد طلوع الفجر جهرا، ركعتين بعد طلوع الفجر جهرا. فدل بجوابه على ما أبطنه في قلبه، دل بجوابه على ما أخفاه تحت ما تسطر به. فهذا العلج الخارجي إن كان من الخوارج إنما في خطابه التناقض، فكيف يجمع بين الرحمة وبين السيف؟ لا أعرف والله. أخرج ابن عساكر في تاريخه، والدولابي في الكنى والأسماء، وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر عبد نزع الله من قلبه الرحمة للبشر، نزع الله من قلبه الرحمة للبشر، خاب وخسر عبد نزع الله من قلبه الرحمة للبشر. فالخيبة والخسران في الدنيا والآخرة يا عباد الله، في الدنيا والآخرة يا عباد الله. ولقد ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في رحمة البشر حتى عند قتلهم مع أبناء المشركين. فهذا خبيب بن عتي كما سطر في ترجمته في كتب السير والتراجم، وكان مأسورا رحمه الله رضي الله عنه في بيت بنت الحارث، وكان قد قتل أباها، كان خبيب قد قتل أباها، فأسره أبناء الحارث وسجنوه في بيت بنت الحارث. فلما كان في سجنه طلب موسى ليستحد به، فأتته المرأة ابنة الحارث في الموسى، قالت المرأة: وغافلني الولد. ففزعت وهو به جالس على فخذ خبيب. قالت: ففزعت فزعا شديدا عرفه خبيب في وجهي. فقال: أتظنين أني قاتلهم؟ لا والله ما كنت أفعل. يقول ذلك خبيب وهو يعلم أنه سيقتل بعد دقائق قليلة. يقول ذلك وقد أمكنه الله من ولد من ولدان المشركين. قال العلامة ابن حجر معلقا على الحادثة، قال: وفي هذه القصة الوفاء بالعهد حتى مع المشركين، والتورع عن قتل أطفال المشركين، وعن قتل أبناء المشركين، وعن قتل أبناء المشركين. فهذه هي أخلاق الصحابة عباد الله التي تربوا بها وأخذوها وتعلموها على يد من؟ على يد من قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه هي الرحمة، هذه هي الرحمة عباد الله، هذه هي الرحمة عباد الله، هذه هي الرحمة عباد الله. لا بهذا الشكل الوحشي الذي ينفر المسلمين وغير المسلمين من دين أبناء المسلمين، من دين الإسلام عباد الله. وقد جاء عند أحمد من حديث عقبة بن عامر، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله، من لقي الله، من لقي الله ولم يشرك به شيئا، ولم يشرك به شيئا، ولم يتند بدم حرام دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا، ولم يتند، لم يتند يعني لم يصيبه ولو قطرة من دم حرام، ولم يتند بدم حرام دخل الجنة، دخل الجنة، دخل الجنة. هذا هو دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. علق أبو بكر بن العربي على هذه الرواية قائلا: ثبت النهي عن قتل البهيمة، ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق الحيوان، ثبت النهي عن قتله بغير حق، ثبت النهي عن قتله بغير حق، والوعيد بذلك، والوعيد بذلك. فكيف بقتل الآدمي بغير حق؟ فكيف بقتل الآدمي بغير حق؟ فكيف بقتل الآدمي بغير حق؟ من لقي الله ولم يشرك به شيئا، ولم يتند بدم حرام دخل الجنة، دخل الجنة. هذا هو دين رسولكم عباد الله، هذا هو دين محمد عباد الله. فالإسلام بريء من الإرهاب وصوره، ومن الفكر وإجرامه في حق المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة البربهاري رحمه الله في عقيدته: إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها، وينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، فإنه رجل رديء المذهب والقول. فها هو ابن البحير يكمل المخطط الذي وضعه له أسيادهم، فيستغل هذا الحدث في الحط على الإسلام وعلى أئمة الإسلام، استغل هذا الحدث استغلالا جيدا في الحط على الإسلام وعلى أئمة الإسلام، فيقول: ما دام هذا التراب العفن على كتب الفقه، يقول: ما دام هذا التراب العفن موجود، سنقتل في كل يوم وسنذبح في كل يوم، لعنة الله على التراث، لعنة الله على من كتب هذا التراث. يجب أن يحاكموا، يجب أن يعدموا هؤلاء المجرمون، هؤلاء السفاحون. يقول هذه الكلمات، وسمعته بنفسي في هذا الأسبوع المنصرم، على أبي حنيفة وعلى مالك وعلى أحمد وعلى الشافعي وعلى الثوري، يقول ذلك، بل يقول ذلك على عصر الصحابة وعلى عصر التابعين. مخطط، مخطط يكمل بعضه بعضا، مخطط يكمل بعضه بعضا، يخرج على الشاشات ليبكي على الدماء ويبكي على الإرهاب، ليحط من الإسلام ومن دين الإسلام، ويقول يجب كتابة التراث، يعني الشرع، يعني أحكام الشريعة، يجب كتابة التراث على أمزجتنا. يقول هكذا، يجب كتابة التراث على أمزجتنا. ويأتي بأقوال مكذوبة وبزلات للعلماء وبكلمات من وسط السطور يبطر سياقها ولحاقها، ويأخذ بالكلام مبطورا هكذا، ويكذب ويدلس ويعرض الكلام على القنوات ليقدمه للناس على أن هذا هو الدين، على أن مالكا وأبا حنيفة وغيرهما هم المسؤولون عن ذلك الإرهاب وعن الذبح وعن القتل. يريد صياغة الإسلام من جديد. مخطط، مخطط يكمل بعضه بعضا. والسؤال، أين تعلم هؤلاء؟ أين تعلم التكفيريون قيادة الطائرات وقيادة الدبابات والضرب على المدافع والضرب على الأسلحة؟ أين تعلموا صناعة المتفجرات وصناعة الديناميت؟ أين تعلم الملحدون كابن البحيري ومن على شاكلته استخراج الشبه من وسط ثنايا الكتب، من بطون الكتب، من كتب قد لا تكون مطبوعة في أيامنا هذه؟ أين تعلموا الفريقان؟ أين تعلم التكفيريون ضرب الناس وتفجير السفن وتفجير الطائرات واختطاف الناس؟ أين أتوا بالتمويل؟ أين تعلم ابن البحيري ومن على شاكلته واستخرج الشبهات من بطون الكتب؟ أحاديث وآثار مكذوبة يأتي بها، شبهات زلات العلماء يأتي بها. أين تعلم الفريقان؟ أين تعلم الفريقان الإرهابيون التكفيريون والملحدون؟ أين تعلم هؤلاء وهؤلاء؟ إن الفريقين قد تعلم على أيدي الغرب، إن الفريقين قد تعلم على أيدي الغرب. الذي يخرب فكر المسلمين على القنوات تعلم على أيدي الغرب، والذي يذبح ويكبر عند التذبيح عند الذبح تعلم وتربى على أيدي الغرب. تعلموا الإرهاب الفكري على أيدي الغرب، على أيدي الغرب. تعلموا الإرهاب الدموي على أيدي الغرب. فما داعش، فما داعش، فما داعش وابن البحيري ومن على شاكلتهما إلا وسيلتين من وسائل الغرب، وسائل من وسائل الغرب أتوا بهما وبغيرهما لإرهاب المسلمين ولسلخ المسلمين من عقائدهم ولتمزيق العالم الإسلامي العربي ولا سيما الدولة المصرية حفظها الله تعالى، آمين. هذا هو الهدف عباد الله، هذا هو الهدف من كلا الفريقين عباد الله. كلا الفريقين مجندين من قبل أعداء الإسلام لتشويه الدين الإسلامي في عيون أبنائه، في عيون أبنائه وفي عيون غيرهما، ولإرهاب العالم بأسره من الإسلام ومن أبناء الإسلام. أخرج الذهبي في السير وابن عساكر في تاريخه عن وهب بن منبه قال: لو أمكن الله للخوارج، لو أمكن الله للخوارج لزعلان، لو أمكن الله للخوارج لفسدت الأرض. اسمع، لو أمكن الله للخوارج يعني في الحكم، يعني في قيادة البلاد، لو أمكن الله للخوارج لفسدت الأرض ولقطع الحج عن بيت الله تعالى الحرام، لفسدت الأرض ولقطع الحج عن بيت الله تعالى الحرام، ولعاد أمر الإسلام إلى الجاهلية، ولاستغاث الناس إلى رؤوس الجبال من فقد الأمن والأمان. قال: حتى يصبح المؤمن خائفا على دينه، على نفسه، على عرضه، على ماله، لا يدري أين يسلك ومع من يسير، لا يدري أين يسلك ومع من يسير. فهذا كلام تابعي من أئمة السلف عباد الله، فافهموه. لو أمكن الله لرأي الخوارج، يعني بالحكم، لو أمكن الله لهم بالحكم لفسدت الأرض ولقطع الحج عن بيت الله تعالى الحرام، ولعاد أمر الإسلام إلى الجاهلية، ولاستغاث الناس برؤوس الجبال طلبا للأمن والأمان، حتى يصبح المؤمن خائفا على دينه، خائفا على دمه، خائفا على عرضه، خائفا على ماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يسير أو مع من يسير. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله، وإذا اشتدت الفتن واشتدت بنا الخطوب والمحن، فالزم ولي أمرك عبد الله، الزم ولي أمرك، الزم حاكم بلدك عبد الله، الزم ولي أمرك، ولا تمكن عدوا من أرضك وعرضك، لا تمكن عدوا من أرضك وعرضك. قال صلى الله عليه وسلم فيما عند مسلم من حديث حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنته، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثامين إنس، قلوب الشياطين في جثامين إنس. قال حذيفة: كيف أفعل يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ كيف أفعل يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير، اسمع وأطع للأمير، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. فكيف نفعل أيها المعترض، يا من يعترض على هذا الكلام، كيف نفعل في هذه التوجيهات النبوية؟ أنمشي خلف قادة التكفيريين فنخرج ونخرب وندمر؟ أنمشي خلف رسولكم، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنمشي خلف المرشدين، خلف القادة من التكفيريين، من أمراء الجهاديين؟ أم نمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا لنا بالله عليكم، يا من يعترض قلبه على كلام الآن، يقل لي خلف من نسير؟ خلف النبي المشرع أم خلف القادة المجرمين؟ قولوا لنا بالله عليكم، بالله عليكم أفيدونا، من لديه دين غير هذا الدين فلياتنا به إن كان حقا. فعلى العين وعلى الرأس عباد الله، عباد الله، ظهر في الأمة أمثال ابن البحير الهالك المدلس المشوه لدين الإسلام، المدلس المشوه لدين الإسلام، المفسد لقلوب العباد والبلاد، الكذاب على العلماء إلى طار الأثبات. فالزموا غرس علماء أهل السنة والجماعة، الزموا في دينكم غرس علماء أهل السنة والجماعة، وياك أن يزل قلبك من خلفه، ياك أن تسير خلف كلامه أو أن يدخل قلبك فكره، إياك أيها العبد، إياك أيها العبد. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إياكم والتنطع، إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، إياكم والتعمق، وعليكم بدينكم العتيق، عليكم بدينكم العتيق، عليكم بدينكم العتيق. قال العلامة الفوزان: والدين العتيق هو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والسائرون عليه من أئمة الدين كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي والثوري. هؤلاء الأئمة العظماء الأسباد، هؤلاء الأئمة العظماء الأسباد. فإياك عبد الله، إن المرحلة خطيرة وإن الفتن عظيمة ستتجدد في كل يوم وفي صور مختلفة وفي أشكال متنوعة، لكن الهدف واحد، هو ضرب المسلمين في دينهم وتمزيق العالم الإسلامي وإسقاط الدولة المصرية، إسقاط الدولة المصرية. فانتبهوا لهذا جيدا عباد الله. اذكروا نعمة الله عليكم وما من الله عليكم به من الأمن والأمان، اذكروا نعمة الله عليكم وما من عليكم به من الأمن والأمان. والزموا ولي أمركم، إن رأيتم نعمة فاشكروها وإن رأيتم خلافها فاستروها، إن رأيتم خلافها فاستروها، إن رأيتم خلافها فاستروها. اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليكم وما أنتم فيه من الأمن والأمان. رأيتم من ولي أمركم نعمة فاشكروها، ورأيتم خلافها فاستروها، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وإمامكم فالزمه. حسن الألباني رحمه الله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لن يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر القليل لن يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لم يشكر الله، لم يشكر الله. ذكر النعمة شكرها وتركها كفرها. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عباد الله، كونوا بقلوبكم مع وطنكم ومع دولتكم ومع حاكمكم ومع حكوماتكم، ادعوا لهم بالصلاح وادعوا لهم بالرشاد وادعوا لهم بالسداد وادعوا لهم بالتوفيق. فإن المرحلة عصيبة، وإن الوطن لا قوة لديه في سقوط آخر، لا قوة لديه في سقوط آخر. فوالله والله ثم والله لو سقطت مصر وحاشاها لن يقوم للعالم الإسلامي العربي قومة مرة أخرى، ولن تجتمع الدولة المصرية على حاكم مرة أخرى. وانظروا يا يرعاكم الله إلى ليبيا كيف سقطت وكيف حالها، وانظروا يا يرعاكم الله إلى سوريا كيف سقطت وكيف حالها، وانظروا يا يرعاكم الله إلى اليمن كيف سقطت وكيف حالها، كيف حالها. فليكن لنا في هؤلاء عبرة، وليكن لنا في نسائهم عبرة، وليكن لنا في أبنائهم عبرة، وليكن لنا في ديارهم عبرة. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وارحمنا في من رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركنا يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجمع بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وسل سخيمة صدورنا وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل بدايتهم بداية النهاية، واجعل تدبيرهم تدميرا، اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقض بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماءنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا. لا نخيب يا ربنا وانت رجاؤنا، لا نخيب يا ربنا وانت رجاؤنا، انت ملجاؤنا، انت اوينا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.